يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الضمان. الضمان في اللغة مأخوذ من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن ذمة المضمون عنه، أو لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه. ضمان في اللغة مأخوذ من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن ذمة المضمون عنه، ولأن أيضا ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه. وأما في الاصطلاح فالضمان ما وجب وما قد يجب على غيره مع بقاء، في الاصطلاح التزام ما وجب وما قد يجب على غيره مع بقائه. شرح هذا التعريف: التزام ما وجب، مثال ذلك كأن يقترض زيد من عمرو مالا ثم بعد ذلك فطلب التأجيل فقال ائتني بمن يضمنك، لما طلب التأجيل قال ائتني بمن يضمنك، هذا التزام ما وجب. وسيأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة. أو مثلا باع عليه سلعة بثمن مؤجل، مثلا باع عليه سيارة بثمن مؤجل، المشتري طلب التأجيل فقال البائع ائتني بمن يضمنك، هذا التزام ما وجب. التزام ما قد يجب كأن يطلب منه قرضا فيقول نعم أقرضك لكن لا بد أن تأتيني بمن أنا أقرض، التزام ما قد يجب. أو مثلا يقول أنا من مؤجل لكن لا بد أن تأتي بمن يضمنك، التزام ما قد يجب مع بقائه، يعني مع بقاء الحق في ذمة المضمون عنه. فكون الضامن يضمن هذا لا يبرئ المضمون عنه من الحق الواجب في ذمته. فمثلا زيد إذا ضمن عمرا الحق باق في ذمته، كون زيد ضمنه هذا لا يلزم من ذلك أن تكون ذمته قد برئت. ولهذا قال العلماء رحمهم الله مع بقائه، يعني أن الحق لا يزال باقيا في ذمة المضمون عنه، فالضمان لا يبرئ المضمون عنه. وسيأتينا إن شاء الله أن المضمون له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه كما سيأتي إن شاء الله. والأصل في الضمان السنة، نعم الأصل في الضمان السنة، وكذلك أيضا الإجماع في الجملة. أما السنة فمن ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فسأل هل ترك شيئا، قالوا لا، قال فهل عليه دين، قالوا ثلاث دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه علي يا رسول الله، يعني أن هذا الدين علي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وكذلك أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب. والإجماع منعقد على جواز الضمان. وعقد الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، من عقود الإرفاق والإحسان، ولهذا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يجوز أخذ العوض عليه. لجمهور العلماء يرون أن عقد الضمان لا يصح أخذ العوض عليه. فمثلا لو قال أنا أضمنك بـ1000 ريال، أنا أضمنك عند زيد، زيد يقرضك وأنا أضمنك بـ1000 ريال، فجمهور العلماء يرون أن هذا لا يجوز. وبهذا نعرف أن ما تفعله بعض المصارف اليوم من إصدار عقود ضمان مقابل عوض مالي أن هذا غير جائز. يعني ما ذهب إليه جماهير العلم أن عقد الضمان أنه من عقود الإرفاق والإحسان، أنه لا يجوز أخذ العوض عليه. لا يجوز أخذ العوض عليه لأمرين. الأمر الأول أن عقد الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح أخذ العوض عليه، لأنه مما يبتغى به وجه الله عز وجل. والوجه الثاني، أننا لو قلنا بصحة أخذ العوض عليه لكان من القرض الذي جر نفعا، كيف من القرض الذي جر نفعا؟ لأن المضمون عنه إذا لم يسدد للمضمون له، من الذي سيسدد؟ الضامن. الضامن سيسدد، سيقرض المضمون عنه، وإذا أخذ عليه عوضا يكون ماذا؟ يكون أخذ عوضا مقابل السداد، لأن مآل الضامن، الضامن سيقوم بتسديد الحق عن المضمون عنه، وحينئذ يكون أقرض المضمون عنه. وإذا أخذ عوضا من المضمون عنه مقابل الضمان فإنه يكون قرضا جر ماذا؟ جر نفعا. يكون قرضا جر نفعا. نعم. وينعقد الضمان بكل ما دل عليه العرف، لأن القاعدة أن صيغ العقود تنعقد بكل ما تعارف عليه الناس، كل ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل، متعاقب أو متراقب. كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن البيع والهبة ينعقدان بكل قول أو فعل متعاقب أو متراقب، كل ما تعارف عليه الناس ينعقد به عقد الضمان. واصطلح الفقهاء رحمهم الله أن لفظ الضمان يكون في باب الديون، يعني عند ضمان الديون يقال ضامن، وعند ضمان الديات يقال حميل. عند ضمان الديات يقال حميل، وعند ضمان أثمان المبيعات يقال قبيل. فعند ضمان الأبدان كما سيأتينا الكفالة يقال كفيل، وعند ضمان الديون يقال ضمين أو ضامن، وعند ضمان أثمان المبيعات يقال قبيل، وعند ضمان الديات يقال حميل. وعلى كل حال هذا مما اصطلع عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. كما أسلفنا أن الضمان ينعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراق، وينعقد حتى من الأخرس، إذا كان الأخرس له إشارة مفهومة فإن الضمان ينعقد من الأخرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا من جائز التصرف. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط الضمان. الضمان اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون الضامن جائز التصرف. وسبق لنا في شروط البيع بيان من هو جائز التصرف، وأن جائز التصرف من جمع صفات: الصفة الأولى البلوغ، وعلى هذا الصبي لا يصح ضمانه، لو ضمن الصبي نقول بأن ضمانه غير صحيح، اللهم إلا في الأمور اليسيرة عرف، لأن كما سبق لنا أن الصبي لا تصح تصرفاته، الصبي محجور عليه، لا تصح تصرفاته إلا في موضعين: الموضع الأول في الأمور اليسيرة عرفا، التصرف في الأمور اليسيرة عرفا. الموضع الثاني إذا راهق قارب البلوغ فلا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفات المصلحة، لكي ينظر هل رشد فيدفع إليه ماله إذا بلغ أو لم يرشد. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الصفة الثانية العقل، وعلى هذا فالمجنون لا يصح ضمانه. الصفة الثانية العقل، وعليه فنقول بأن المجنون ضمانه غير صحيح. الصفة الثالثة الحرية، وعلى هذا فالرقيق لا يصح ضمانه إلا بإذن سيده، لأن الرقيق محجور عليه لحظ السيد. الصفة الرابعة الرشد، وعلى هذا فالسفيه لا يصح ضمانه. السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله نقول بأن ضمانه غير صحيح. اللهم إلا في الأمور اليسيرة عرفا، يعني السفيه يكون حكمه حكم الصبي المميز. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يشترط لصحة الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف. قال: في الحياة والموت. في الحياة والموت، هذا الشرط الأول، وسيأتي إن شاء الله أيضا شيء من الشروط. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. من هو رب الحق؟ من هو صاحب الحق؟ المضمون له. فالمضمون له له أن يطالب الضامن، وله أن يطالب المضمون عنه. فمثلا زيد أقرض عمرا 1000 ريال وضمنه صالح. زيد المقرض هذا ماذا يسمى؟ ها؟ بالمضمون له. فزيد المضمون له له أن يطالب المضمون عنه الذي هو عمر المقترض، وله أن يطالب أيضا صالح، إذا حل الأجل له أن يذهب إلى صالح ويطالبه بالحق، وله أن يذهب أيضا إلى المضمون عنه ويطالبه بالحق. ولهذا قال لك المؤلف: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وفي الموت. يعني في الحياة يطالب الضامن في الحياة، مات الضامن، ها؟ يطالب الورثة ولا ما يطالب الورثة؟ له أن يطالب الورثة في الحياة وفي الموت. لصاحب الحق أن يطالب، لرب الحق أن يطالب من شاء منهما في الحياة في الموت. يعني وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني: طيب لماذا أما كونه يطالب المضمون عنه فالأمر ظاهر لأن الحق عليه، لكن كونه يطالب الضامن، لماذا يطالب الضامن؟ نعم، لأن الضامن أيضا غارم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، وإذا كان غارما فإن للمضمون له أن يطالب أيضا الضامن، فما دام أنه غارم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم، فدل ذلك على أن الضامن، أن المضمون له، له أن يطالب الضامن لأنه غارم، وله أن يطالب المضمون عنه لأنه غارم أيضا ولأنه الذي عليه الحق. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني رأي المالكية أنه لا يملك أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه أن يأخذ الحق من المضمون عنه، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن الضامن محسن وما على المحسنين من سبيل. هذا دليل. الدليل الثاني، الدليل الثاني قياسا على الماء مع الصعيد، فإنه لا يصار إلى الصعيد إلا إذا تعذر الماء، فكما أنه لا يصار إلى الصعيد فهو بدل وفرع إلا إذا تعذر الماء، كذلك أيضا لا يصار إلى الضامن إلا إذا تعذر الأخذ من المضمون عنه، وهذا القول هو الأقرب، يعني هذا القول في هذه المسألة هو الأقرب، فنقول بأن الضامن لا يملك المضمون له أن يطالبه إلا إذا تعذر عليه مطالبة أو تعذر عليه الأخذ من المضمون عنه، فإذا تعذر عليه الأخذ من المضمون عنه فإنه يصير إلى ماذا؟ يصير إلى البدل وهو الضامن، يعني وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحياة والموت: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكس، لا عكسه، إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن، إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن، لأن المضمون عنه هو الأصل، فإذا برئ الأصل برئ الفرع. فمثلا برئت ذمة المضمون عنه بإبراء المضمون له، فلو أن المضمون له أبرأ المضمون عنه برئت ذمته، فإذا برئت ذمة المضمون عنه فإن الضامن يبرأ عنه، يبرأ، تبرأ ذمته، لأن الضامن فرع عن المضمون عنه. فلو أن المضمون له قال للمضمون عنه أبرأتك من الحق، فنقول بأن ذمة المضمون عنه تبرأ، وإذا برئت ذمته ها فإنها تبرأ ذمة الضامن، لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع. أيضا مثال آخر: إذا برئت ذمة المضمون عنه بأداء الحق فإن ذمة الضامن أيضا تبرأ، فإن ذمة الضامن تبرأ. فلو أن المضمون عنه أدى الحق الذي عليه للمضمون له فنقول بأن ذمته قد برئت، فكذلك أيضا ذمة الضامن تبرأ، بما أسلفنا أنه إذا برئ الأصل برئ الفرع لا عكسه. فلو أن الضامن برئت ذمته هل يلزم من ذلك أن تبرأ ذمة المضمون عنه أو نقول لا يلزم؟ لا يلزم. فلو أن المضمون له قال للضامن أنت ضمنت زيدا أنا أبرأتك، لا حاجة لي بهذا الضمان، أنا أطالب المضمون عنه، فهو الآن أبرأ الضامن، أبرأ الفرع، هل يترتب على ذلك براءة ذمة الأصل أو نقول لا يبرأ؟ نقول الأصل لا يبرأ. نعم، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا عكسه. قال: وتعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. نعم، قال: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضا الضامن. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الضمان. هل يشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه أو المضمون له أو أن هذا ليس شرطا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا ليس شرطا، يعني لا يشترط، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه. لو أنه ضمن رجلا مجهولا، قال أقرض هذا الرجل المجهول، جاء رجل لزيد من الناس قال أقرضني، قال ائت بمن يضمنك، قال يضمنني فلان. الضامن الآن لا يعرف هذا الرجل، ها؟ هل يصح أن يضمنه أو لا يصح أن يضمنه؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يصح أن يضمنه، ولا يشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه، هذا ليس بشرط. ودليلهم على ذلك ما تقدم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، فإن سلمة ضمن الدين لصاحبه وهو لا يعرف المضمون عنه، نعم، ولا يعرف أيضا المضمون له، فقالوا بأن هذا دليله ما ذهب إليه سلمة بن الأكوع، نعم، كما تقدم حيث سلمة بن الأكوع في قصة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فإن أبا قتادة ضمن الحق وهو لا يعرف لا المضمون عنه، المضمون عنه متوفى، ولا يعرف أيضا المضمون له. الرأي الثاني في المسألة وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه يشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه، نعم، اشترط للضامن أن يعرف المضمون عنه، يعني في الجملة، نعم، ولهم تفصيل في هذه المسألة، نعم، لهم تفصيل في هذه المسألة، نعم، لكي يرجع عليه بالحق إذا سدده، لأنه إذا كان لا يعرفه فإنه لا يتمكن من الرجوع عليه. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنه لا يشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه، فلو ضمن مجهولا فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ما تقدم من حديث سلمة، وأيضا يدل لذلك أن عقد الضمان من عقود الإرفاق والإحسان مما يبتغى به وجه الله عز وجل، وعلى هذا فيصح أن يضمن مجهولا من العقود كما تقدم الإرفاق والإحسان والتي يقصد بها المياسرة، وعلى هذا يصح أن يضمن مجهولا. طيب، الشرط الثالث، هل يشترط أن يعرف الضامن المضمون له أو لا يشترط؟ كما تقدم رأي جمهور أهل العلم أنه لا يشترط أن يعرف الضامن المضمون له، فإن أبا قتادة كما تقدم ضمن الحق، ضمنت الحق فها دنانير لصاحبه وهو لا يعرف صاحبه. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أنه يشترط أن يعرف الضامن المضمون له، نعم، يشترط أن يعرف الضامن المضمون له، وكما سلف الصواب في هذه المسألة أن هذا ليس شرط، لما تقدم أن عقد الضمان من عقود الإرفاق والإحسان والتي يقصد منها المياسرة، ولما تقدم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. قال: من رضا الضامن، هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع رضا الضامن بالضمان، لأن الضمان التزام بأداء الحق، ولا يلزم أحد بشيء لم يلتزم، فيشترط رضا الضامن. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيشترط رضا الضامن. طيب، وهل يشترط رضا المضمون له ورضا المضمون عنه؟ يعني لو أنه ضمن شخصا وهو لم يرضى، قال أقرض زيدا وأنا أضمن، قال زيدا أنا لا أرضى بالضمان، لا أرضى بضمانك، نعم، هل يشترط رضا المضمون عنه أو نقول بأن المضمون عنه لا يشترط رضا؟ ها، على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط رضا المضمون عنه، نعم، المضمون عنه لا يشترط رضاه، ولهذا قال لك بل يعتبر رضا الضامن. وهذا باتفاق الأئمة، ماذا باتفاق الأئمة الأربعة، أن المضمون عنه لا يشترط رضاه. وعلى هذا لو قال أقرض زيدا وأنا أضمن، قال زيدا أنا لا أريد الضمان، أنا ما أرضى بهذا الضمان، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يشترط رضا، لأن الضمان هذا تبرع، يعني تبرع، وهذا التبرع للمضمون له، تبرع للمضمون له، فإذا لم يسدد المضمون عنه فإنه سيرجع للضامن، يعني المضمون له إذا لم يسدد له المضمون عنه فإن المضمون له سيرجع إلى الضامن، فهو تبرع للمضمون له، وإذا كان كذلك فإنه لا يعتبر رضا المضمون عنه. والصواب في هذه المسألة أنه ينظر، يعني صحيح أنه لا يشترط رضا المضمون عنه ما لم يكن هناك ضرر، لأنه قد يكون هناك ضرر يلحق المضمون عنه بالضمان، قد يكون هذا الرجل الذي ضمن التاجر كبير وله سمعة في التجارة أو شركة ولها مكانة في السوق، فإذا قيل بأن هذه الشركة قد ضمنت أو أن هذا الرجل قد ضمن إلى آخره قد يلحقه ضرر بذلك، وعلى هذا نقول لا يشترط رضا المضمون عن ما لم يترتب على ذلك ضرر للمضمون عنه. كذلك أيضا هل يشترط رضا المضمون له أو أنه لا يشترط؟ أيضا باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يشترط رضا المضمون له، كما تقدم حديث حديث سلمة بن أكوع قصة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فإن أبا قتادة ضمن الحق لصاحبه ولا نعلم هل يرضى بذلك أو لا يرضى، نعم، فلا يشترط رضا المضمون له، ولأنه تبرع، هذا تبرع للمضمون له فلم يشترط رضا، اللهم إلا كما ذكرنا إذا كان يترتب على ذلك ضرر، فإن كان يترتب عليه ضرر فنقول اشترط رضا المضمون له. قال رحمه الله تعالى ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، هذا الشرط الخامس، هل يشترط أن يكون الحق المضمون معلوما أو نقول يصح ضمان المجهول؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال يصح ضمان المجهول، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يؤول إلى العلم. وعلى هذا نقول، نعم، على هذا نقول بأن ضمان المجهول ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مجهول لا يؤول إلى العلم فهذا لا يصح ضمانه، مثال ذلك هذا زيد عليه حق، عليه دين، كم الدين؟ ما ندري، أين الوثيقة؟ ما ندري، هل يصح أن يضمنه أحد بهذا الدين؟ أو نقول لا يصح؟ ها؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن هذا مجهول لا يؤول إلى ماذا؟ لا يؤول إلى العلم. نقول هذا مجهول لا يؤول إلى العلم. القسم الثاني أن يكون المجهول يؤول إلى العلم. مثلا يقول بيع عليه السيارة وأنا ضامن، ما ندري كم يبيع السيارة، لا ندري بكم يبيع السيارة، قد يبيع السيارة ب10,000 وقد يبيع السيارة ب12,000، لا ندري، فهذا مجهول لكنه يؤول إلى العلم. أو مثلا يقول أقرض وأنا ضامن، لا ندري هل يقرضه 1,000 أو يقرضه 2,000، لا ندري هل، فهذا مجهول يؤول إلى العلم. أو يقول مثلا أعطه من البقال كل يوم كذا وكذا إلى آخره، وأنا ضامن في آخر الشهر، لا ندري قد يأخذ ب1,000 قد يأخذ ب2,000، لكن هذا مجهول يؤول إلى ماذا؟ ها؟ يؤول إلى العلم. فتبين لنا أنه لا يشترط أن يكون الحق معلوما، لكن إذا كان مجهولا لا بد أن يؤول إلى العلم، فإن كان لا يؤول إلى العلم فإن هذا لا يجوز. ويدل لهذا، يدل لهذا قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وحمل البعير يختلف، يعني حمل البعير يختلف، أنا زعيم، أنا ضامن بحمل البعير، هذا حمل البعير هذا يختلف، لا ندري قد يكون كذا من الأصواع، قد يكون كذا من الأصواع إلى آخره. وهذا يعني أنه يصح ضمان مجهول إلى العلم، هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، نعم هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وعند الشافعية، عند الشافعية أنه لا يصح ضمان المجهول قياسا على الثمن في المبيع، كما أن الثمن في المبيع لا يصح أن يكون مجهولا، فكذلك أيضا الحق في الضمان لا بد أن يكون معلوما. لكن الصواب في هذه المسألة أنه يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. وكما ذكرنا أن عقد الضمان هذا من العقود التي يقصد فيها التوسعة والمياسرة، وإذا كان كذلك فإنه لا يشدد فيها. ولهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط رضا المضمون له، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا يشترط معرفة المضمون له، ولا يشترط معرفة المضمون عنه، ولا يشترط أن يكون الحق المضمون معلوما إلى آخره، لأن هذا العقد ما يقصد به المياسرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري والمقصوب والمقبوض بسوم. يصح ضمان العواري، يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ضمان العواري. فالعارية كما سيأتينا على المذهب يرون أنها مضمونة، يرون أن العارية مضمونة، بمعنى أن المستعير إذا تلفت تحته العارية فإنه ضامن لهذه العارية، إلا في 4 مسائل يرون أن العارية مضمونة، ليست يد المستعير عليها يد أمانة، لا يعتبرونها من الأمانات، بل يعتبرونها من الأموال المضمونة. وعلى هذا يصح أخذ الضمان على العارية. قال: أعرني السيارة لكي يستعملها مدة يوم أو يومين إلى آخره، قال: ائتني بمن يضمنك. صح ذلك، لأن العارية مضمونة، فلو فرض أنها تلفت تحت يد المستعير فإنه يرجع كما تقدم على الضامن أو المضمون عنه كما تقدم التفصيل. قال: والمغصوب أيضا، العين المغصوبة هذه مضمونة بلا إشكال، لأن يد الغاصب على العين المغصوبة هذه يد عادية ظالمة، وإذا كان كذلك فإنها ضامنة. وعلى هذا فلو أنه غصب سيارة ثم إن المالك طالبه قال: أعطني السيارة، قال: غدا أعطيك السيارة، غدا أتي بالسيارة، يصح أن يقول: ائتني بمن يضمنك، ائتني بضامن يضمنك أيها الغاصب إلى آخره، لأن قد تتلف تحت يده. وأيضا المنافع كما سيأتينا في باب الغصب، المنافع هذه المضمونة على الغاصب إلى آخره. فالعين المغصوبة يصح أخذ الضمان عليها. قال: والمقبوض بسوم. المقبوض بسوم هذا له ثلاث صور. المقبوض بسوم له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يساومه ويقطع الثمن. الصورة الأولى أخذ السلعة، بكم السلعة؟ قال بعشرة، قال لا بتسعة، فاتفق على تسعة لكنه ما عقد معه، ساومه وقطع الثمن وأخذ السلعة لكي يريها أهله. العلماء يقولون هذا الذي ساوم وأخذ السلعة يده على يد هذه السلعة يد ضمان، ليست يد أمانة، بمعنى أنها لو تلفت يضمنها أو لا يضمنها؟ يضمنها، فيصح أن يقول البائع ائتني بمن يضمنك. واضح؟ فالصورة الأولى ماذا؟ أن يساومه وأن ماذا؟ وأن يقطع الثمن. فإذا ساومه وقطع الثمن يصح لمالك السلعة أن يقول لهذا المساوم ائتني بمن يضمنك، لأن يده عليه، ليست يد أمانة وإنما هي يد ضمان. الصورة الثانية أن يساومه ولا يقطع الثمن. أن يساومه ولا يقطع الثمن. بكم هذه السلعة؟ قال بعشرة، قال إلا بتسعة، ولم يتفق على شيء، قال آخذها وأريها الأهل. فقال البائع ائتني بمن يضمنك، صح ذلك. لماذا؟ لأن يد المساوم عليها يد ماذا؟ ها؟ يد ضمان، ليست يد أمانة، فيصح أخذ الضمان عليها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يأخذها بدون مساومة لكي يريها أهله. أن يأخذ السلعة بدون مساومة لكي يريها أهله. هنا يقولون بأن اليد عليها يد ماذا؟ يد أمانة. في الصورة الثالثة يرون أن اليد عليها يد أمانة وليست يد ضمان. وإذا كان كذلك، إذا كانت اليد عليها، يقولون ما يصح أن يقول ائتني بمن يضمنك، لأنه أصلا هذا غير ضامن. نعم، لا يصح. وسيأتينا حكم ضمان الأمانات. فتلخص لنا المقبوض بالسوم كم له من صورة؟ له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يساومه ويقطع الثمن. الصورة الثانية أن يساومه ولا يقطع الثمن. ففي هاتين الصورتين يصح أخذ الضمان. الصورة الثالثة أن لا يساومه، وإنما يأخذ السلعة لكي يريها أهله، إن رضوها وإلا ردها إلى آخره. فهنا في هذه الحالة يقولون بأن يد المساوم عليها يد أمانة، لا يصح أخذ الضمان عليها، كما سيأتينا في حكم أخذ الضمان على الأمانات. والصحيح في هذه المسألة أن يد المساوم على السلعة في كل الصور الثلاث يد ماذا؟ يد أمانة. الصواب يد أمانة، لأن الأمين عندنا قاعدة. من هو الأمين وما هي الأمانة؟ الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. والمال المقبوض تحت يده هذا أمانة، لا يضمنه إذا تلف إلا إذا تعدى أو فرط. فالقاعدة في ذلك أن كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فإن يده على المال ماذا؟ ها؟ يد ماذا؟ يد أمانة. نقول بأن يده على المال يد أمانة، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وهذا يدخل تحته صور كثيرة، يدخل تحته صور كثيرة. كل من قبض المال بإذن الشارع بإذن، مثلا المستعير أمين، المودع أمين، المضارب خذ المال لكي يعمل به أمين، الشريك أمين، المساقة أمين، المزارع أمين، المستأجر استأجر السيارة استأجر البيت هذا نقول بأنه أمين. سائر الموظفين الآن تحتهم يتصرفون في أموال الدولة أو أموال الشركات أو أموال الأفراد ونحو ذلك. يقول هؤلاء كلهم ماذا؟ كلهم أمنا. لماذا؟ لأنهم قبضوا المال بإذن من؟ بإذن المالك. الولي اليتيم أيضا نقول بأنه أمين لأنه قبض المال بإذن الشارع. الملتقط نقول بأنه أمين إلى آخره. فدائرة الأمنة الصحيح أنها دائرة واسعة، وكما ذكرنا القاعدة أن الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن ماذا؟ المالك. وأن المال الذي تحت يده نقول بأنه أمانة لا يضمن إذا تلف إلا في حالتين، إما التعدي أو ماذا؟ أو التفريط. قال المؤلف رحمه الله: وعهدة مبيع. عهدة المبيع يصح، يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ضمان عهدة المبيع، وكذلك أيضا يصح ضمان عهدة الثمن. عهدة المبيع، ما معنى عهدة المبيع؟ العهدة بمعنى الدرك، وعهدة المبيع معناها الرجوع على ضمان عهدة المبيع معناه الرجوع على الضامن إذا تبين أن المبيع غير ملك للبائع، مستحق لغير البائع، أو أن المبيع معيب، أو أن المبيع معيب، هذا ضمان عهدة ماذا؟ عهدة المبيع. مثلا قال أبيعك السيارة، قال ائتني بمن يضمن أن السيارة ملك لك أيها البائع، يصح هذا أو لا يصح؟ يقول لك المؤلف يصح ضمان عهدة المبيع، بحيث يضمن للمشتري أن السلعة ملك للبائع، ويضمن أيضا له أن السلعة ليس فيها عيب أو نقص بأي وجه من الوجوه، يصح. فمثلا لو قال أبيعك السيارة، قال ائتني بمن يضمن أن السيارة ملك لك، صح ذلك. أو ائتني بمن يضمن أن السيارة سليمة ليست معيبة، نقول بأن هذا صحيح، لأن الناس يحتاجون مثل هذا الضمان، يعني يحتاجون مثل هذا الضمان. كذلك أيضا هذا عهدة المبيع، كذلك أيضا عهدة الثمن. قال بعني السيارة، قال البائع ائتني بمن يضمن أن الثمن لك، يعني يضمن أن الثمن لك، أو أن الثمن غير معيب، فيصح ذلك. فضمان عهدة الثمن أن يضمن للبائع أن الثمن ملك للمشتري أو أنه غير معيب إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا صحيح وجائز، والأصل في ذلك الحل، ولأن الناس يحتاجون مثل هذه الأشياء. قال: لا ضمان الأمانات كوديعة بل التعدي فيها. هل يصح ضمان الأمانات أو نقول بأن ضمان الأمانات ليس صحيحا؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح ضمان الأمانات. لماذا لا يصح ضمان الأمانات؟ لأن الأمانة ليست مضمونة على الأمين، وإذا كان كذلك ليست مضمونة على الأصل الذي هو الأمين الذي قبض هذا المال، ليست مضمونة عليه، ففرعه أيضا الضامن ليست مضمونة عليه، فما الفائدة من الضمان؟ فمثلا الوديعة هذه أمانة، الوديعة هذه أمانة، لو تلفت الوديعة عند المودع هل يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟ أمين، ما دام أنه أمين ما عليه ضمان، ما في فائدة أنه يقول أو المودع يقول للمودع ائتني بمن يضمنك، لأنه أصلا هو غير ضامن، واضح؟ نعم. لكن قال لك المؤلف رحمه الله: بل التعدي فيه، يعني يصح أن يقول المالك ائتني بمن يضمنك عند التعدي والتفريط، لأنه عند التعدي والتفريط الأمين ضامن أو ليس ضامنا؟ ضامن. وعلى هذا يتبين لنا أن ضمان الأمانات ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين. نقول ضمان الأمانات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ضمان الأمانة مطلقا دون أن يقيد بالتعدي والتفريط، نقول هذا لا يصح. القسم الثاني ضمان الأمانة عند التعدي والتفريط، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فضمان الأمانات يتبين لنا أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ضمانها مطلقا إلى آخره، تعدى ولم يتعدى، فرط ولم يفرط، نقول هذا لا يجوز. القسم الثاني أن تضمن عند التعدي أو التفريط، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. وتقدما عرفنا الأمانة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الكفالة. كما تقدم أن الضمان يستخدم في أي شيء؟ ها؟ في الدين، في الديون، في ضمان الديون. والكفالة تستخدم في أي شيء؟ في الأبدان. نعم. والقبيل كما تقدم يستخدمونه في أثمان المبيعات، والحميل في الدية. الكفالة في اللغة الالتزام. الكفالة في اللغة الالتزام. وأما في الاصطلاح فهي التزام جائز التصرف إحضار من عليه حق مالي لربه. التزام جائز التصرف إحضار من عليه حق مالي لربه. فالكفالة يعني الفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان للأموال، وأما الكفالة فهي للأبدان والأعيان. يعني يصح أن تكون الكفالة للبدن، وكذلك أيضا يصح أن تكون الكفالة للعين. فمثلا قال: أقرضني 1000 ريال. قال: ائت بمن يكفلك، يعني يحضرك إذا حل الأجل، هذه كفالة. لكن إذا قال: ائت بمن يضمنك، هذا يكون ضمان لأي شيء؟ للمال. للأعيان أيضا تصح الكفالة للأعيان. قال: أعرني السيارة. قال: ائتني بمن يكفل إحضار السيارة. نعم، بمن يكفل إحضار هذه العين، رد هذه العين، يصح. يقول هذا صحيح. فالكفالة تكون في إحضار الأبدان، وكذلك أيضا تكون في إحضار ماذا؟ الأعيان. والأصل في الكفالة القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل في قصة يعقوب عليه السلام، قال: أن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. قال: لتأتنني به، وهذا إحضار البدن. ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم والكفيل زعيم. ولأن الناس يحتاجون إلى مثل هذه العقود، والكفالة هي من عقود الضمان كما تقدم، وهي من عقود الإرفاق والإحسان. عقود الإرفاق والإحسان، لأن الشخص قد لا يتمكن من المال لكن قد يتمكن من إحضار البدن، يعني فيصح ذلك. وقال لك المؤلف رحمه الله: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص. تصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين. كما سلف أن الكفالة تكون في إحضار الأبدان، فإذا كان هذا الشخص عليه دين يصح تصح الكفالة في إحضار بدنه لكي يستوفي الصاحب الحق حقه منه عند حلول الأجل. وإذا تعذر عليه أن يحضر البدن هل ينقلب ذلك إلى ضمان المال أو لا ينقلب؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. كذلك أيضا قال لك تصح الكفالة بكل عين مضمونة. أيضا لو كان الشخص عنده عين مضمونة كعارية تصح الكفالة في إحضار بدن هذا المستعير لكي تستوفى منه هذه العارية أو في إحضار نفس العارية، هذا كله صحيح. فتلخص لنا أن الكفالة تصح في أي شيء؟ في الأبدان، إذا كان الشخص عنده حق مالي تصح الكفالة في إحضار بدنه، إذا كان عنده عين مضمونة تصح الكفالة في إحضار بدنه أو في إحضار العين أو في إحضار العين المضمونة. ونعم قال وتصح ببدن من عليه دين. طيب إذا كان عليه حق مدني ليس حقا ماليا هل تصح الكفالة بإحضار بدنه أو لا؟ عليه حق ماذا؟ حق بدني ليس عليه حق مالي كحد أو قصاص، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله لا حد ولا قصاص. هل تصح الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص؟ هذا الرجل قتل عمدا فقال أطلقوني، هل يصح أن نطلقه بشرط أن يأتي بمن يكفله، بمعنى يحضره بعد مضي أجل الإطلاق، أو عليه حد مثل حد زنا أو حد قذف ونحو ذلك، هل يصح أن نطلقه بشرط أن يأتي بمن يكفله بمن يحضره بعد مضي المدة، أو نقول بأن هذا لا يصح؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله، فقالوا إذا كان عليه حق بدني يعني حق متعلق بالبدن كالحد والقصاص ما يمكن أن يستوفى، إذا تعذر على الكفيل أن يحضر بدن المكفول هل يمكن أن يستوفى هذا الحق من الكفيل أو لا يمكن؟ هل يمكن أن نقيم الحد القطع في السرقة على الكفيل، القتل على الكفيل، أو نقول بأن هذا غير ممكن؟ ها؟ نقول بأن هذا غير ممكن، يعني إقامة الحد أو القصاص على الكفيل هذا غير ممكن، لأن هذا حق بدني متعلق بالبدن لا يمكن أن يستوفى إلا ممن عليه الحق. ولهذا الحق المالي إذا تعذر عليه البدن ها ينقلب إلى ضمان المال، لكن هنا ما يمكن، هنا لا يمكن. ولهذا جمهور العلماء أنه لا يصح، لا تصح الكفالة في الحدود ولا في القصاص. وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حد، لا كفالة في حد. هذا الحديث أخرجه ابن عدي في الضعف وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف. هذا هو الرأي الأول وهو مذهب المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب المالكية. طيب الرأي الثاني في المسألة، رأي الشافعية، قالوا بأنه تصح الكفالة في الحدود والقصاص، يعني يقولون تصح الكفالة في القصاص وتصح الكفالة في الحد إذا كان الحد لآدمي نعم إذا كان حد حقا لآدم مثل القذف. الرأي الثاني رأي الشافعية يقولون تصح الكفالة في القصاص، القصاص حق لآدم، وتصح أيضا في الحدود التي هي حق لآدم. مثل ماذا الحدود التي مثل هي حق لآدم؟ مثل القذف، القذف هذا يغلب فيه حق الآدم، فعندهم يصح الكفالة في مثل هذه الأشياء. ودليلهم على ذلك، نعم دليلهم على ذلك ورد ذلك عن ابن مسعود وعمر رضي الله تعالى عنهما، هذا وارد عن ابن مسعود وعمر رضي الله تعالى عنهما. والصواب في هذه المسألة أن يقال بأنه ينظر، نعم الصواب في هذه المسألة أن يقال بأنه ينظر إلى قرائن الأحوال، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون في بعض البلاد ممكن أن يصار إلى الكفالة في الحدود والقصاص، في بعض البلاد لا يمكن، في بعض البلاد ممكن أن يحضر البدن، لكن في بعض البلاد لا يمكن أن يحضر البدن، فالصواب في ذلك أن يقال بأنه ينظر إلى قرائن الأحوال، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، والله أعلم.